والتأثير دع بوفق واحد للصي تتبع. والتأثير دع يعني اترك التأثير في هذه المسألة، أعني في معرفة المتأخر والمتقدم بموافقة أحدهما للأصل. يعني إذا تعارض حديثان أو نصان وكان أحدهما موافقا للأصل، موافقا للبراء الأصلي، والآخر مخالف للبراء الأصلي، فهل نقول بأن المخالف للبراء الأصلية هو المتأخر؟ لأننا لو جعلنا الحديث الموافق للبراء الأصلية هو الأول فقالوا بأن هذا لا فائدة فيه، ما دام الحكم مقررا بالبراء الأصلية فما فائدة ورود النص؟ ولكن الأقرب أن يكون المخالف للبراءة الأصلية هو الذي جاء أولا ثم جاء النص الآخر ليعيد الحكم إلى ما كان عليه قبل النص الأول، يعني على حكم البراءة الأصلية، فيكون النص قد أفاد فائدة جديدة. فالناظم يقول هذا دع التأثير به، هذا لا يؤثر. لماذا؟ لأنه يحتمل أن يكون النص الموافق للبراءة الأصلية جاء أولا وفائدته هو التأكيد، تأكيد الحكم، ولا يقال بأنه لا فائدة فيه، بل فائدته تأكيد الحكم وأن الحكم الشرعي موافق لحكم البراءة الأصلية، وهذه فائدة. فما دام أنه محتمل فلا ينبغي أن نجعل المخالف للبراءة الأصلية هو المتأخر لوجود الاحتمال الآخر، فليس أحدهما أولى من الآخر. وكون راويه الصحابي يقتفي، يعني كذلك أترك التأثير في معرفة الناسخ من المنسوخ بكون صحابي الراوي متأخرا في إسلامه. فإذا جاء حديثان تعارضان وكان أحد صحابيين الراويين للحديث متأخرا في إسلامه كأبي هريرة مثلا أو مالك بن الحويرث أو وائل بن حجر، وكان الراوي الآخر متقدما في إسلامه كعمار بن ياسر أو كعمر أو عثمان أو علي ونحو ذلك، فبعض العلماء يقول بأن تأخر الراوي يدل على تأخر الرواية، وبالتالي نجعله هو المتأخر. فكذلك الناظم يقول هذا غير مؤثر ولا يجوز التعلق به. لماذا؟ لأنه يحتمل أن يكون سماع المتقدم في إسلامه متأخرا عن الآخر، يعني يكون علي بن أبي طالب مثلا سمع هذا الحديث بعد أبي هريرة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، الاحتمال وارد، وما دام أنه احتمال وارد فلا يجوز أن نقدم الاحتمال الآخر، لأنه ليس أحدهما أولى من الآخر، فننظر في القرائن الأخرى. ومثله تأخر في المصحف، وهكذا لا يستدل على الناسخ بكونه متأخرا في المصحف بأن يتعارض نصان من القرآن، أحدهما مثلا في سورة البقرة والآخر في سورة الطلاق، ولا نقول آية الطلاق ناسخة لآية البقرة لأنها متأخرة في المصحف، هذا لا يصح، لأن ترتيب المصحف ليس على ترتيب النزول، بمعنى أن المصحف كتب ولم يراع فيه زمن نزول هذه النصوص، وإنما هو أمر توقيفي كان يأخذه الصحابة من رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول لهم ضعوا هذه السورة في مكان كذا وضعوا هذه في مكان كذا. ولهذا قال العلماء سورة اقرأ مثلا أول ما نزل، آياتها الأولى أول ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي في آخر المصحف في الجزء الأخير. وكآية العدة مثلا، عدة الوفاة، فالاعتداد بحول كامل متأخر عن الاعتداد بأربعة أشهر وعشرة، مع أن المتقدم هذا هو الناسخ وليس المتأخر في المصحف. فإذن العبرة بالتقدم والتأخر إنما هو الزمن وليس ترتيبه في المصحف، لأن ترتيب المصحف ليس على الترتيب الزمني، وإنما هو أمر توقيفي أخذ من رسول الله صلى الله عليه وسلم.